بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه ومن والاه. كنا قبل العشاء طلبة العلم في ذكر مسألة إخراج الإبل مكان الشاة في زكاة الإبل. قلت وأصل المسألة في كون الإبل والشاة جنسا واحدة، بدليل أنه تعالى أخرج الشاة زكاة عن الإبل، فعلى هذا المعنى تكون الإبل أكمل. فعلى هذا المعنى تكون الإبل أكمل من الشاة. ومن اعتبر بالمعنى هاهنا بمعنى العبادة قال بالجواز كون الإبل أوفر لحما من الشاة، والمعنى هو الإطعام وهذا من جهة الحظ للفقير. ولو نظرنا وجدنا أن الشارع الحكيم أسقط الإبل عما دون خمسا دون 25، لم يجعل قبل 25 ماذا؟ إبل، جعل ماذا؟ شاة. فدل ذلك على أن الأصل الإبل، أو أنه أخرجها رفقا بالمالك، فإذا تطوع المالك فلا بأس، كما في حديث أبي داود أن رجلا وجبت عليه بنت مخاض، فجاء بناقة عظيمة فوق السن يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك وأجرك على الله فيه، أو وآجرك الله فيه. خامسا، النظر الصحيح، لا يتصور أن بنت مخاض تجزئ عن كم؟ عن 25 ولا تجزئ عن 5. إزاي مغير دي متصورة دي؟ فهمت الأخيرة دي؟ إزاي تتصور أن تجزئ بنت مخاض عن 25 ولا تجزئ عن كم؟ قلت سأسمع لك. سادسا، ولما كان الجبران من الشيات يعني جبران السن، دل ذلك على أنهما جنس واحد، أو أن الأصل هي الإبل، فأسقطها رفقا بالمالك، فلما تطوع المالك لم يمنع تطوعا. مفهوم هذه المسألة ولا لا؟ الأخيرة دي مفهومة ولا لا؟ ها؟ طيب نعيدها عليك. قول يا خالد اقرأ. بتروح فين انت؟ الله يسلمك. لماذا أسقط الإبل عما دون 25 رفقا بالمالك؟ لأنه لو قال له أخرج بنت مخاض عن 10 هذا فيه مشقة عليه، عن 15 فيه مشقة، عن 20 فيه مشقة، فلما أخرج عن 25 هذا فيه تخفيف، لأن واحدة من 25 الربع أقل من ربع، أقل من الإيه، من السدس كمان، واضح أقل بكثير كمان. فالشاهد من الكلام لما أخرج واحدة عن 25 هذه واحدة من 25 هذا رفقا بالمالك. فإذا تطوع نفس المالك كما لو قلت لك لا يجب عليك إلا 5 رفقا بك، لأني أعلم أن راتبك كذا أو كذا، فأنت تطوعت ب10، لماذا أمنعك وأقول لك أنا ما طلبت إلا 5؟ والأصل في باب الزكاة أنه باب إيه؟ أنه باب تطوع، صحيح؟ أنه باب تطوع، واضح يا طلبة العلم؟ قلت ولكن تضبط المسألة بأن هذا في باب الجواز وفقط، ويتأكد هذا الجواز في من عدم شاة. فلا يعمم الحكم حتى لا تذهب الشريعة. يبقى الأول في 5 شاة، في 10 شاتان، في 15 3 شياة، في 20 4 شياة، في 25 بنت مخاض. ما عندك؟ بس هنا سؤال، يعني هل هذا تنصيص على بعض أفراد العام؟ الأصل في التنصيص أنه يفيد التخصيص، الأصل في التنصيص أنه إليه للتخصيص. مسألة ذكر بعض أفراد العام بحكم وافق العموم. طيب نقول في 25 بنت مخاض، والبنت المخاض هي الأنثى التي تمت سنة ودخلت في الثانية، وسميت مخاضا لأن أمها غالبا تكون إيه؟ قد خاضت، يعني حملت. هنا مسألة جاءت الآن، تقول هل تتعين الأنثى أم يجوز أن يخرج ذكرا مكان الأنثى؟ قول. أنا أسأل سؤالا، هل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز عندك ولا لا يجوز؟ لا يجوز. طيب طب ولماذا عين الأنثى؟ لماذا عين الأنثى؟ الأول سلم لي عشان بس تعرف المسألة منبنية على إيه؟ هل هناك فرق بين الذكر والأنثى في هذا المعنى ولا ما في فرق؟ ها؟ لماذا ما في فرق عندك؟ يا أخي الكريم هل في فرق؟ نرجع بالتنصيص الآن، أنت طيب بس اسمع مني بارك الله فيك. هل في فرق بين الذكر والأنثى ولا ما في ذكر، ولا ما في فرق بين الذكر والأنثى؟ أهو كده، لو قلت بأن في فرق بلا يجزي أن تخرج ذكر، إلا أن يكون الذكر إيه؟ أعلى، لأن الشرع ما عين الأنثى عبثا، صحيح ولا لا؟ ما عين الأنثى عبثا، إنما عين الأنثى لمعنى، واضح؟ عين الأنثى لمعنى. فيبقى المسألة هنا مبنية على أصلين، هل هناك فرق بين الذكر والأنثى ولا لا؟ فلو سلمت إن في فرق يبقى إذن ما يصلح إن أنت تخرج غير الإيه؟ غير الأنثى، إلا أن يكون الذكر أعلى. يعني إيه أعلى؟ هنا اللي بيجب إيه؟ مخاض، يبقى تخرج ذكر أعلى اللي هو الإيه؟ ها؟ اللبون، تمام؟ يبقى الأصل إن أنت تسلم، في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق، واضح؟ قلت ومن اعتبر بالفرق بين الذكر والأنثى في هذا المعنى لم يجزئها أن يخرج بنت ابن مخاض إلا أن يخرج معه جبرانا. يعني إيه جبرانا؟ هب إن واحد عايز يخرج ابن مخاض، هنقول له انظر الفرق ما بين الابن المخاض والبنت الايه المخاض، بدليل المسألة دي معتبرة في الايه عند الناس ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ معتبرة، ده معتبر اعتبار كبير جدا كمان، الذكر والأنثى في الأنعام مش كده؟ الذكر والايه والأنثى، ده سعرها بيفرق كمان، سعرها بيفرق وبيفرق جامد كمان، أحيانا بيوصل لألفات بين الذكر والأنثى، لأن الأنثى لها استعمالات مش موجودة في الذكر، منها اللبن ومنها الحمل، صحيح؟ يعني تنتج غيرها وغيرها وغيرها، صحيح؟ فيبقى إذن المسألة معتبرة عندهم إن في فرق بين الذكر والإيه والأنثى. فلو قلنا له أنت عايز تخرج ابن مخاض مكان بنت مخاض، أخرج الجبران بقى. ما هو الجبران؟ الفرق بين الإيه بين السعرين. قول يا حازم. هو هنا يطلق الزكاة لماذا؟ البيع أم للذبح؟ إيه؟ بنت المخاض أو غيرها تخرج لماذا؟ للذبح فقط. لماذا للذبح؟ مين قال إنه بخرجها للذبح؟ ها؟ من قال انه اخرجها للذبح يا حازم؟ لو اخرجها للذبح يبقى نعتبر بالوزن مش هنعتبر بالايه بالسن. قول يا ابا عمر. مصلحة الفقير ايه هي؟ طيب قلت ولا يجزئه ان يخرج ابن مخاض مكان البنت المخاض، لأن الشرع فرق بين الذكر والأنثى ابتداء، وليس الذكر كالأنثى، ولا دول كمان هيبقى عندهم مساواة. ثانيا لأن في كتاب عمرو بن حزم سمى ابنة مخاض وابن لبون، فجعل مكافأة الابن اللبون للبنت المخاض، مع ان البنت المخاض ادنى من الابن اللبون فين؟ في السن، لان الابن اللبون عنده كم؟ سنتين ودخل في الثالثة، والمخاض عنده، فسوى بين الذكر له سنتان والانثى لها ايه؟ لها سنة، بما يدل على ماذا؟ على المفارقة. وعليه فلا يجزئه أن يخرج ماذا؟ ابن مخاض، وإنما لو أخرج أخرج ابن ماذا؟ لبون. ولو أخرج ابن المخاض دفع معه ماذا؟ جبرانا، دفع معه جبرانا. قلت وهذا أحوط، خاصة أن الأنثى في الأنعام معتبرة عن الذكر لأسباب تتعلق بنفعها. يبقى إذن في 25 يدفع ماذا؟ احفظ، بنت مخاض، صحيح؟ أو ابنة، ولو دفع ابن مخاض لدفع ماذا؟ في 36 يدفع بنت لبون، بنت لبون. ولو دفع بنتا مخاضا دفع معها جبرانا، وهو شاتان او 20 درهما، ما يكافئهما بعملة الزمان. في 46 وجبت عليه حقة، في 61 حقة هي التي لها كم؟ 3 سنوات ودخلت في الرابعة، وسميت حقة لأن ماذا؟ فحل يطرقها. وفي 61 جزعة، في 76 بنت لبون، في 91 بنت لبون، في 91 حقتان. مفهوم هذا؟ نعيدها، 5 يدفع ماذا؟ وفي كل 5 شاة، إلى كم؟ يدفع بنت أو ابن لبون، في 36 بنت لبون، في 36 قلنا بنت لبون، في سبحان الله 46 حقة، في 61 جزعة، في 76، في 91، إلى 120. ثم بعد ذلك في كل 40 ابنة لبون، وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 ماذا؟ حقة. ده بعد الكم؟ بعد 120. فلو قلنا مثلا إن عنده 160 يدفع كم في 160؟ 4 بنات لبون، في 150 3 حقاق، في 200 يا إما 4 حقاق يا إما 5، يبقى كل 40 ماذا؟ بنت لبون، وكل 50 حقة. طيب لو قلنا بلغت 200 فإما يدفع 4 بنت لبون وإما يدفع كم؟ 4 حقاق أو 5 بنت. هذا واضح لديكم؟ طيب هل هناك مشكلة في المسألة الآن؟ قول اتفضل. في 76 بنت لبون، 4 ابن مخاض، يجوز طالما نحن قلنا ان البنت المخاض الابن اللبون استغفر الله الابن اللبون يكافئ بنتي مخاض، تمام، يبقى يجوز ان يدفع في مع هذا المعنى. واضح؟ ان قلنا في الاول يدفع ايه؟ بنت مخاض او ابن لبون، فصار الابن اللبون يكافئ ايه؟ بنتي مخاض. مفهومة ولا نعيد المسألة مرة اخرى؟ في مشكلة فيما ذكر طلبة العلم؟ نعيدها مرة اخرى، في كل 5 شاة، صحيح؟ طيب في 10، في 15، طيب في 20، في 25 بنت مخاض او ابن لبون، صحيح كده، في 36 بنت لبون، صحيح، في 46 حقة، في 46، في 61 جزعة، في 76 كم؟ 2، في 91 إلى كم؟ ثم بعد ذلك في كل 40 وفي كل 50 حقة. طيب كويس أوي. أنت تقول لو عندك 300 أبشر. كم تدفع فيها؟ كم يجب عليك من الزكاة في 300؟ 4 بنت لبون أو 5 بنت لبون أو 4 حقة. لا، 300. إيه القاعدة الأول؟ في كل كم؟ في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حصة. طب احسب 300 تحسبهم على كم؟ لا مش شرط يشترك، ممكن تخرج شقاق بس، وممكن تخرج بنت بنات لبون بس. يبقى 3 بنت لبون، 3 بنت لبون يبقى 120. ها مش هتركب بنت لبون خالص. ليه؟ لان 300 لا تقبل الاسم على 4، لكن تقبل الاسم على 5، يبقى 6 حقاق. ضاعت عليك الجائزة وعلى نفسها ايه براخش تجني. اصول الفقه بقت معنا 3 قصص.